غزالة جميلة رشيقة نحيلة السهل ملعب لها وبيتها الخميلة غزالة جميلة غزالة جميلة رشيقة نحيلة السهل ملعب لها وبيتها الخميلة غزالة جميلة وطفلها الصغير من خلفها يسير وحين تستريح يبقى حولها يدور غزالة جميلة وطفلها الصغير من خلفها يسير وحين تستريح يبقى حولها يدور غزالة جميلة ترضعه الحليب في ثغره مسكوبة تحبه تريده من بيتها قريبة غزالة جميلة ترضعه الحليب في ثغره مسكوبة تحبه تريده من بيتها قريبة غزالة جميلة غزالة جميلة رشيقة نحيلة السهل ملعب لها وبيتها الخميلة غزالة جميلة في كل أرض ترحل من الحقول تأكل في خفة في رقة تعلو الربا وتنزل غزالة جميلة في كل أرض ترحل من الحقول تأكل في خفة في رقة تعلو الربا وتنزل غزالة جميلة وتقصد الغدير وماءه الوفير وتحمد الله الذي قد يسر الأمور غزالة جميلة وتقصد الغدير وماءه الوفير وتحمد الله الذي قد يسر الأمور غزالة جميلة غزالة جميلة رشيقة نحيلة السهل ملعب لها وبيتها الخميلة غزالة جميلة تظل دوما في حذر من كل صياد عبر تجري وتعد في المدى إذا أحست الخطر غزالة جميلة تظل دوما في حذر من كل صياد عبر تجري وتعد في المدى إذا أحست الخطر غزالة جميلة تحيا بأمر ربها رضية بعيشها مزدانة بلطفها مزهوة بحسنها غزالة جميلة تحيا بأمر ربها رضية بعيشها مزدانة بلطفها مزهوة بحسنها غزالة جميلة غزالة جميلة رشيقة